من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نزال الحديث في الأمر. قلنا الأمر أمرا وهو خبر المبتدأ محذوف تقديره هو، أي المضارع أمر، لأنه تكلم عن الفعل المضارع هناك بين حقيقته. قال آخر له بمقتضى العمل من رفع أو نصب كذا جزم حصل أمر، أي وهو أمر. متى؟ إن به لام انتصب، إن اتصلت به لام الأمر، والمراد اتصلت به اللام الطلبية. وهذه اللام الطلبية قلنا تشمل اللام الدالة على الأمر أو اللام الدالة على الدعاء. هو في حقيقته أمر، ولكن تأدبا إذا كان الأمر منه الأدنى إلى الأعلى يقال فيه دعاء، وإن كان من المساوي للمساوي يقال فيه التماس. وهذا تقصير فيه نجا، لكن يذكره أهل البيان وأهل المرض. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، فالتساوي فالتماس وقع. إذن أمر هو ما دل أو طلب الفعل سواء كان من الأعلى إلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى أو من المساوي للمساوي، لكن تعددا يقال في الأدنى إلى الأعلى دعاء، وفي المساوي القريب لقرينه يسمى التماس. وإن هو طلب الفعل الجامع بين هذه ثلاثة الأمور، طلب الفعل. أما الأمر الخاص فهو ما دل وضعا على طلب حدث في الزمن المستقبل، ما دل وضعا على طلب حدث في الزمن المستقبل. هنا قال إن به لا منتصب، فدل على أن المراد بالأمر هنا ما هو أعم من صيغة إفعال إن به لا منتصب. قلنا هذه اللام الأصل أنها تدخل على الغائب، على الغائب لينفق ذو سعة، لينفق الياء هذه تدل على الغيبة مطلقة. وهل تدخل على المتكلم؟ نعم، صحيح أنها تدخل على المتكلم، نحو قوله تعالى ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي، الهمزة هذه ليه؟ للمتكلم، والنون هناك ليه؟ المتكلم ومعه غيره. إذا تدخل على المتكلم. وهل تدخل على المخاطب؟ الصحيح لا، ولو سمع فهو شاذ. لماذا؟ لأن الأمر المأمور قد يكون غائبا، وقد يكون متكلما، وقد يكون حاضرا مخاطبا. الغائب والمتكلم هذا الأصل فيه أنه يكون بالفعل المضارع مع لام الأمر، سبق لينفق هذا للغائب، ولنحمل فلأصلي هذا للمتكلم. أما المخاطب فقد وضعت له صيغة تخصه، وضعت له صيغة تخصه وهي افعل، افعل هذا المأمور به، المأمور مخاطب، والغائب والمتكلم يدل عليه بالفعل المضارع مقترن به لام الأمر. إذن لا تدخل اللام على المخاطب. لماذا؟ ما العلة؟ لكون المخاطب المأمور قد وضعت له صيغة تخصه وهي صيغة افعل، الأمر الخاص عند النحويين، لأنه هو الذي يقابل الماضي والمضارع. قال أمر ونهي، ونهي قلنا هذا عطف على أمر، والواو هنا بمعنى أو. أو لا إن به يعني بالمضارع، لا من تصل يعني تصل، لا من تصل هذا فعل شرط. أين جوابه؟ محذوف، يدل عليه ما سبق. أمر إن به لا من تصل هذا من باب أقوم إن قمت، إن قمت أقوم كما سبق فيه القواعد، أقوم إن قمت يعني دليل الجواب وليس بجواب. هنا أمر ليس بجواب لأن الخبر كذا محذوف، بل هو دليل الجواب، لأن جواب الشرط يجوز حتى إذا دل عليه دليل، وهنا دل عليه دليل. إن به لا من تصل فهو أمر، فهو أمر. إذا حذف جواب الشرط وهو جملة اسمية مع الرابط، مع الرابط. أو لا، أو هذا للتنويع والتقسيم، يعني أو اتصل به هذا اللفظ، وهو لا الدال على النهي، الدال على النهي. وهذه لا أيضا تسمى عند النحاة لا الطلبية، ويدخل تحتها لا الناهية ولا الدعائية، لا الناهية لا تشرك، ولا الطلبية الدعائية نحو لا تؤاخذنا. وهذا أيضا هو نهي في الأصل، وإنما تعددا إذا كان النهي من الأدنى إلى الأعلى يقال فيه فيه دعاء أو لا. نعم. وسكني الصحة سيكمل هذا بيان لي إعراب آخره. إذا قسم لك الفعل المضارع إلى نوعين، أمر ونهي. متى يكون أمرا؟ إن به لا من تصل، ومتى يكون نهيا؟ إن به لا تصل. إذا اتصلت به لا الناهية فهو نهي، إن اتصلت به لام الأمر فهو أمر. إذا عرفنا متى يدل على الأمر، وعرفنا متى يدل على النهي، إذا ما حكمه؟ قال وسكن. وسكن تسكين إعراب. لماذا؟ وسكني صح. قلنا وسكن هذا أمر من التسكين، يعني انطق به ساكنا. وما الذي تنطق به؟ آخر المضارع. وسكن أي انطق أو احكم بسكون آخر المضارع إن صح. فقلنا هذا التسكين تسكين إعراب. لماذا؟ لأن الأصل في الفعل المضارع أنه معرب، ولا يحكم ببنائه إلا إذا اتصل به نون الإناث ونون التوكيد. إذا اتصل بالفعل المضارع نون الإناث فهو مبني على السكون، وإن اتصل به نون أو نون التوكيد فهو مبني معه على الفتح. إن دخل الجازم وهو لا الناهية ولا واللام الطلبية لام الأمر، إن دخل على الفعل المضارع ولم يتصل به ما يقتضي بناءه فنقول حكمه أنه مجزوم بسكون آخره لفظا، يعني لا محل. إذا وسكن تسكين إعرابه. متى؟ إذا دخل على الفعل المضارع لام الأمر ولا الناهية، ويكون حكم هذا السكون ظاهرا إن لم يتصل بآخره شيء. تقول لينفق، ينفق هذا فعل مضارع مجزوم، والجازم له لام الأمر، الجازم له لام الأمر، وعلامة جزمه سكون آخره وسكن. إذن سكن آخره. لا تشرك بالله، لا ناهية، تشرك هذا فعل مضارع دخلت عليه لا الناهية فاقتضت جزمه، وعلامة جزمه سكون آخره، علامة جزمه سكون آخره. لا تشرك، نقول لا حرف نهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تشرك فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه سكون آخره. قلنا إن لم يتصل به نون الإناث أو نون التوكيد. لو اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد هل نقول امتنع جزمه بلام الأمر أو لام ناهية؟ قل لا، وإنما تدخل عليه على الفعل المضارع المتصل بنون الإناث والمتصل بنون التوكيد، ويكون الجزم محلا، ويكون الجزم محلا. مثل ماذا؟ ولا لا يحسبن، يحسبن تقول هذا فعل مضارع دخلت عليه لا الناهية، والفعل المضارع قبل دخول لا الناهية اتصلت به نون التوكيد فاقتضت بناءه على الفتح. إذن هو مبني، هو مبني، وآخره محرك بالفتح وهو فتح بناء، ودخلت عليه لا الناهية. هل نقول يمتنع أن يكون مجزوما؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه يصح أن يتسلط عاملان على معمول واحد لا من جهة واحدة، لا من جهة واحدة، إذا كانت الجهة منفصلة صح تسلط العاملين على معمول واحد. لذلك يذكر من يتكلم في العوامل أنه لا يجتمع عاملان على معمول واحد، لا يجتمع عاملان على معمول واحد، هذا إذا كان يقتضي الإعراب من جهة واحدة. أما إذا انفصلت الجهة فنقول يجوز اجتماع العاملين. هنا كون الفعل اتصلت به نون التوكيد نقول اقتضت رده إلى أصله، رده إلى أصله، لأن الأصل في التأكيد أن يكون للفعل، وتأكيد الأسماء هذا شاذ. أقائلنا أحضر الشهودة هذا شاذ، أقائلنا هذا تأكيد لي اسم الفاعل، هذا عندهم شاذ. لماذا؟ لأن الأصل أن نون التوكيد لا تدخل إلا على الفعل. إذن إذا أكد الفعل هذا سلبه شبه الفعل المضارع بالاسم الذي اقتضى بناءه، فعاد إلى أصله الذي اقتضى إعرابه. لما أشبه الفعل المضارع الاسم ماذا؟ أعرب، بشرط أن لا يتصل به ما هو من خصوصيات الفعل المضارع. فإن اتصل بالفعل المضارع ما يختص بالفعل مما لا يدخل إلا على الأفعال رده إلى أصله وهو البناء. إذن يحسبن نقول فعل مضارع مبني على فتح الاتصال بنون التوكيد، لما دخلت عليه لا النهاية اقتضت جزمه، ولا يمكن أن يلزم المبني فتسلطت على المحل دون اللفظ. نقول يحسبن مبني على الفتح في محل جزم على السكون بلا الناهية. ولا يضربن، ولا يضربن، يضربن هذا جرابه نعم نعم بلا يضربن هذا فعل مضارع مبني. لما بني؟ لاتصال بنون الإناث، ونون الإناث هذه لا تتصل إلا بالفعل، إذا هي من خصائص الأفعال. وإذا اتصل بالفعل المضارع الذي أعرف لشبهه بالاسم ما هو من خصائصه رده إلى أصله وهو البناء. فلما دخل الناهي لا أداة النهي هنا وهي تقتضي الجزم كان الفعل مبنيا فتسلط عمله على المحل. إذن وسكن تسكين إعراب، يكون هذا الإعراب لفظا ويشمل التقدير. لو قيل لينفق الزوج، لينفق الزوج، لينفق هذا فعل أمر، فعل مضارع ملزوم بلا بلام الأمر، وعلامة جزمه سكون مقدر على آخره منع من ظهور انتقال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنة. إذن سكن لفظا ويشمل التقدير، وهذا سبق بيانه وحكمه، والأمر مبني على السكون. مثال وحذر سوقة المغبون، وإن تلاه ألف الولام فاكتب وقل ليقوم الغلام، ليقوم الغلام، هذا من باب التنظير لا مثال، لأن يعني كلام في الأمر ليقوم هذا فعل مضارع ملزوم بلا الأمر شاهد لما معنا، وهذا يسمى تنظيرا لا تمثيلا. كذلك يشمل السكون هنا السكون المحلي، وذلك فيما إذا دخلت لام الأمر أو لا النهي على فعل مضارع مبني، فيما إذا اتصل بنون الإناث أو نوني التوكيد. قال وسكني صح، وسكني صح، هذا قيد يعني السكون لا يكون ظاهرا إلا فيما إذا كان آخر الفعل المضارع صحيحا، يعني لامه صحت. ما معنى لامه صحت؟ ليست حرفا من حروف العلة، ليست واوا ولا ألفا ولا ياء. ولو قلت ليست واوا ولا ياء لصح. لما؟ كل ألف فهي منقلبة عن واو أو ياء. الألف لا تكون في الفعل إلا منقلبة، لا تكون أصلا، لا تكون أصلا. كل ألف في الفعل فهي منقلبة إما عن واو أو عن ياء. إذا قلت ليس لامه واوا ولا ياء لصدق الحكم. إذن وسكن إن يصح، يعني إن يصح إن يكن آخر الفعل المضارع حرفا صحيحا لا واوا ولا ياء كالكامل. مال يميل، ليمل، ليمل، اللام هنا دخلت على فعل مضارع صحيح الآخر وهو حرف اللام، أصله ليميل، سكن آخره تسكين إعراب لأن اللام هذه جازمة، فالتقى ساكنان الياء واللام فحذفت الياء، فحذفت الياء. لماذا حذفت؟ للتخلص من تقاء الساكنين. والأصل في التخلص من تقاء الساكنين أن يحرك الأول، وهنا لم يحرك لثقل الكسر، لثقل الكسر. والآخر يحذف إن يعلق. إذا مفهوم سكني صح إن كان آخره حرفا من حروف العلة فحكمه مختلف. مفهوم قوله وسكن إن يصح قيد السكون هنا بكون آخره حرفا صحيحا. إذن إذا كان آخره معتلا الفعل المضارع الذي دخل عليه لام الأمر أو لام النهي إن كان آخره معتلا واو أو ياء أو ألف فحكمه يختلف. فقال ولاقل احذف ولاقل يعني والحرف الأخير لاقل الاسم فاعل بمعنى الأخير يعني والحرف الأخير من الفعل المضارع الذي اتصلت به لام الأمر أو لا الناهية احذف يعني أسقطه واجعل هذا الإسقاط هو علامة الإعراب هو علامة الإعراب فيكون معربا أيضا كالأول وإعرابه يكون بحذف حرف العلة. تقول لا تغزو يا زيد غزا يغزو تغزو بالواو تقول لا تغزو لا ناهية وتغزو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة والضم دليل على المحذوف هو أنه واو. لا ترمي يا زيد ترمي هذا فعل مضارع مجزوم بلا وجزمه حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة دليل عليها. لا تخشى أحد إلا الله لا تخشى لا ناهية تخشى هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وجزمه حذف حرف العلة أقول وهو الألف والفتحة دليل عليها. ليغزو عمرو ليغزو اللام لام الأمر ويغزو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه إسقاط أو حذف حرف العلة ومثله ليرمي ليخشى يكون محذوفا ملزوما بحذف حرف العلة. ولاخر احذف إن يعلى إن يعلى سكنت اللام هنا للضرورة يعني إن يكون حرف عدلة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة للفعل المضارع قال كنوني في أمثلتي هنا التشبيه لماذا شبه حذف حرف العلة بحذف النون في الأمثلة الخمسة والأمثلة الخمسة التي ترفع بثبات النون وتنصب وتلزم بحذفها هي كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطب فحينئذ نقول يلزم بحذف حرف العلة. واجعل نحو يفعلان النون رفعان وتدعين وتفعلون وحذفها للجزم والنصب فيما يعني علامة وحذفها للجزم والنصب فيما يعني الأمثلة الخمسة ترفع بثبات النون وتنصب وتلزم بحذفها فإن لم تفعلوا أو لتفعلوا لا تنصرا لا تنصروا لا تنصري لا تنصرا لا هذه الناهية تنصرا فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين أصلها تنصران بثبات النون دخلت عليه لام الناهية فأسقطت النون فعلامة جزمه نقول ملزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لا تنصرا لا تنصروا أسند إلى واو الجمع لا تنصري أسند إلى ياء المخاطبة في الجميع تقول ملزوم وعلامة جزمه حذف النون كنوني في يعني كنوني الكائنة في أمثلة الخمسة في حالة الرفع لأنها هي التي توجد فيها النون ونون نسبة تفي هذا لأنه يثبت على طالب العلم إذا رأى النون أن كل نون تحذف قل لا النون التي تحذف هي نون الأمثلة الخمسة أما نون النسبة فهذه لا تحذف قل لا يضربنا لا يضربنا هل تقول لا يضرب وتحذف نون النسوة كما تحذف نون لا تنصر نقول لا هذه النون ليست علامة للإعراب كما هي في الأمثلة الخمسة هناك حرف لا تنصر تنصر النون التي أسقطت هنا حرف علامة للإعراب ولا يضربنا النون هذه اسم وهي فاعل إذن هي عمدة لا يجوز حذفها هذا من باب التنبيه فقط ونون نسوة تفيه هذا الفعل المضارع الذي أريد به أمر الغائب والحاضر والمتكلم أمر الغائب والمتكلم إذا أردت أن تأمر المخاطب المفرد المخاطب فله صيغة تخصه وهي التي تقابل الماضي والمضارع، وبدأه حذف يكو أمر حاضري وهمزة إن سكين سال صيري أو أبقي إن محافظة. قاعدة اشتقاق الأمر هنا، الأمر واضح أنه مشتق ليست الأول، لينفق ليس عندنا اشتقاق، فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر لا تشرك، النهي هنا ليس فيه اشتقاق ظاهر، وإنما هو من جهة المعنى، والأول أيضا من جهة المعنى. والأصل فيه أن الصرف لا يبحث في هذه المسائل، لماذا؟ لأن هذه أغراض معنوية، والأغراض المعنوية ليست من مباحث فن الصرف، إنما يتكلم عن الاشتقاق من جهة اللفظ فقط، والذي هو يختص بالاشتقاق اللفظي فعل الأمر المخاطب به الواحد الحاضر. إذن وبدأه احذف هذا شروع منه في بيان قاعدة الاشتقاق في أي شيء، في فعل الأمر الذي أريد به المخاطب الواحد. أما الأول الذي هو الأمر من الفعل المضارع والنهي من فعل المضارع فليس فيه اشتقاق ظاهر، وإنما هو تغيير من جهة المعنى فقط. قاعدة اشتقاق الفعل فعل الأمر خاص ما دل وضعا على طلب حدث في المستقبل، القاعدة أنه فرع عن عن المضارع، والمضارع فرع عن الماضي، والماضي فرع عن المصدر. إذن الماضي له جهتان، جهة أنه أصل وجهة أنه فرع، باعتبار كونه مشتقا من المصدر هو فرع، وباعتبار كونه أصلا للأفعال هو أصل. إذن إذا قيل الماضي أصل صح التعبير، وإذا قيل الماضي فرع صح التعبير. كيف هو أصل وفرع وهما نقيضان؟ نقول لا، الجهة المنفكة، فرع باعتبار المصدر وأنه مشتق، وأصل باعتبار أن الماء المضارع مشتق منه، والأمر الخاص مشتق من الفعل المضارع. إذن الأمر الخاص فرع عن فرع عن فرع، فرع هو فرع لأنه مقتطع من المضارع، فرع عن فرع المضارع فرع عن الماضي، فرع عن فرع أيضا الذي هو الماضي، عن أصل الذي هو الماضي. ولذلك ذكرنا في أول الاشتقاق أن الاشتقاق قد يكون بالذات وقد يكون بالواسط، بالذات مثل الماضي هنا أخذ من المصدر مباشرة بدون واسطة، وبالواسطة أو بدون واسطة بالواسطة كالمضارع مع المصدر، لأنه أخذ بواسطة الماضي، لأنك تزيد على الفعل الماضي حرفا من حروف لأيضا. كذلك الفعل الأمر أو فعل الأمر مقتطع من المضارع، قاعدة الاشتقاق من المضارع سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا يقال فيه أنك تحذف شيئين من الفعل المضارع، أولا حرف المضارعة، لماذا؟ لأنك أردته أمرا، يضرب تحذف الياء، ثانيا تحذف علامة الإعراب، لماذا؟ لأن الأمر مبني. إذا تحذف الأول الذي هو حرف من حروف أنيت لأنك أردته أمرا، والأمر مشتق من المضارع بإسقاط أوله، وبدأه احذف كما قال هنا، وتحذف علامة الإعراب لأن الأمر مبني والإعراب ضد البناء، فإذا أسقط الإعراب حل محله البناء، هما ضدان، هما ضدان لا يجتمعان من جهة من جهة واحدة. إذن تحذف الحرف الأخير وتحذف علامة، تحذف الحرف الأول الذي أحرف نأيته وتحذف علامة الإعراب. ما بعد حرف المضارعة إما أن يكون محركا وإما أن يكون ساكنا، إما أن يكون محركا يعني الحرف الذي يلي حرف المضارعة حرف متحرك بذاته، وإذا كان محركا لا نحتاج إلى همزة الوصل، هذا الذي ينبني عليه. وبعضهم جمع أو حصر لك، بعض الصرفيين حصر لك المواضع التي يكون الثاني فيها متحركا، فحصرها في سبعة مواضع. الأول الرباع المجرد، هل اكتبوها؟ قد لا تجدوها. الرباع المجرد والملحق به، الرباعي المجرد والملحق به، هذا في أي شيء لن نذكر؟ نذكر الفعل المضارع الذي إذا أسقط حرف المضارعة كان ثاني متحركا فلا نحتاج إلى همزة وصل في سبعة مواضع. الأول الرباعي المجرد والملحق به دحرج يدحرج يدحرج إذا الثاني متحرك فتسقط حرف المضارع فتقول دحرج لا تحتاج إلى همزة وصل. كذلك الملحق به بيطر يبيطر بيطر لا تحتاج إلى همزة وصل. زخرف هذا علم من المجرد زخرف يزخرف يزاع يزاع إذن الزاع متحرك فإذا سقط حرف المضارع لا تحتاج إلى همزة وصل. حوقل حوقل يحوقل إذن الثاني متحرك تقول في المضارع في الأمر حوقل بإسقاط حرف المضارعة. جهور يجهور جهور إذن الموضع الأول الذي يكون الثاني متحرك الرباعي المجرد والملحق به. الموضع الثاني مثالان من مزيد ثلاثي بحرف واحد يعني صيغتان مثالان وزنان من مزيد ثلاثي بحرف واحد وهما فاعل وفعل فاعل من مزيد ثلاثي بحرف واحد صيغتان وزنان من الثلاثي المزيد بحرف واحد وهو فاعل وفعل. فاعل نحو قاتل قاتل فقل في مضارعه يقاتل إذا بفتح الثاني يقاتل في الأمر قاتل شارك يشارك شارك ضارب يضارب ضارب إذا الثاني متحرك فلا تحتاج إلى همزة وصل إذا قطع حرف الأول. قدم قدم فعل مضارعه يفعل يقدم الأمر منه قدم قدم. صدق يصدق صدق ضرب يضرب ضرب إذن إذا كان المضارع ماضيه من باب فاعل وفعل يكون الثاني متحركا فإذا أسقط حرف المضارع عن اسقاط الأمر لا يحتاج إلى همزة وصل. الثالث مثالان من مزيد الثلاثين بحرفين مثالان وزنان من مزيد الثلاثي بحرفين وهما تفعل وتفاعل. تفعل تكلم المضارع منه يتكلم إذن بفتح الثاني فالأمر منه تكلم وهذا مما يستوي صيغة الماضي مع الأمر تكلم تكلم. ما الفرق بينهما؟ الآخر ليس من المباحث الصرفية. إذن استويا الماضي والأمر تكلم يتكلم تكلم تكلم هذا بفتح اللام إذن استوى مع الماضي. أما كون آخره ساكنا فهذا ليس من المباحث الصرفية. تقدم يتقدم تقدم تعلم يتعلم تعلم تغافل تفعل تغافل يتغافل تقول تغافل تغافل يتغافل أسقط حرف المضارعة الثاني يكون متحركا تغافل. تبايع يتبايع تبايع تناوم يتناوم تناوم. الرابع مزيد الرباعي بحرف واحد والملحق به مزيد الرباعي بحرف واحد والملحق به مزيد الرباعي بحرف واحد والملحق به. تدحرج يتدحرج تقول تدحرج تدحرج تدحرج يتدحرج تدحرج تدحرج بفتح الراء تدحرج. تشيطن يتشيطن تشيطن يا زيد. ترهوك يترهوك ترهوك هذا من الرباعي المزيد بحرف واحد وكذلك الملحق به. هذه الستة الأربعة المثالان من الثلاث المزيد بحرفين والمثالان من مزيد الثلاث بحرف واحد لو ضغط فيها فإذا بها ليست مما افتتح به همزة وصل. نحو فعل وافتعل وافعل كما سياتي. الخامس الثلاثي الاجوف، الثلاثي الاجوف نحو قال وصام وباع ونام. قال يقول المضارع الامر قل، لا نحتاج الى همزه وصل. صام يصوم صم، نام ينام نم، باع يبيع بع. إذن الثلاثي الأجوف. الثاني يكون متحركا بعد إسقاط حرف المضارعة. السادس الثلاثي المضاعف، شد يشد شد، عض يعض عض، مد يمد مد. إذن ليس ساكنا ما بعد حرف المضارعة، فلا نحتاج إلى همزة وصل. السابع الثلاثي الذي تحذف فاؤه في المضارع، الثلاثي الذي تحذف فاؤه في المضارع، وهو المثال الواوي، وعد يعد عد، وصل يصل صل، وسم يسم سم. هذه سبعة مواضع يكون الثاني فيها بعد إسقاط حرف المضارعة متحركا، ما عداها الذي يكون ساكن فهو في أربعة مواضع. في أربعة مواضع، الأول الثلاثي ما عدا ما ذكر، يعني متى يكون الثاني بعد حرف المضارعة ساكنا. إذا أسقطنا حرف المضارعة فنحتاج إلى همزة وصل. أما قلنا إن ما بعد حرف المضارعة إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا، المتحرك في السبعة المواضع التي ذكرت، الساكن متى يكون؟ نقول في أربعة. الأول في الثلاثي ما عدا ما ذكر، يعني ذكرنا ثلاثة أنواع من الثلاثي، الأجوف والمضاعف والذي تحذف فاؤه في المضارع، ومثالين من مزيد الثلاثي بحرف، ومثالين من مزيد الثلاثي بحرفين. ما عدا ما ذكر من الثلاثي فهو ساكن الثاني. النوع الثاني ثلاثة أمثلة من مزيد الثلاثي بحرفين، من مزيد الثلاثي بحرفين، وهو إن فعل وافتعل وافعل. إن فعل انطلق ينطلق ين، إذا الثاني ساكن، نحتاج إذا أسقطنا حرف المضارع إلى همزة الوصل، تقول انطلق انطلق. افتعل اجتمع يجتمع، الثالث ساكن يجتمع. إذا أسقطت حرف المضارعة تحتاج إلى همزة الوصل. احمر افعلنا يحمر يحمر، لو أسقطت حرف المضارعة كان الثاني ساكن. الثالث جميع الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، الذي هو الثلاثي المزيد على الثلاثي بثلاثة أحرف، جميع الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، استفعل وافعول وافعول وافعل وافعل ما قد صاحب النمين. هذه كلها نقول الثاني يكون ساكنا. الرابع الرباعي المزيد بحرفين والملحق به، الرباعي المزيد بحرفين والملحق به. إحران جمع يحرن يحرن جمو، إحران جمع يحرن جمو، إسلام قا يسلم قا. هذا يكون الثاني فيه ساكنا، يكون الثاني فيه ساكنا. إذن نقول نسقط حرف المضارع، فالثاني إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا. عرفنا متى يكون متحركا ومتى يكون ساكنا، ينبني على هذا، إن كان متحركا فلا نحتاج إلى همزة وصل، دحرج يدحلد دحرج، جهور يجهور جهور، قاتل يقاتل قاتل، إذن لا نحتاج إلى همزة الوصل. إن كان الثاني الذي يلي حرف المضارعة ساكن، فحينئذ نحتاج إلى همزة وصل. لماذا؟ لأنه يتعذر الابتداء بالساكن، يكتب يكتب الثاني ساكن الساكن، لو أسقطت حرف المضارع على القاعدة والاشتقاق كان الثاني ساكن، إذن لا يمكن أن يفتتح به الكلام، فلا بد من همزة وصل، لذلك سميت همزة وصل لأنها يتوصل بها إلى الابتداء بالساكن، فالتقى ساكنان الهمزة و الحرف الذي يلي حرف المضارعة. نحرك الهمزة على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، ولكن بالاستقراء أن باب المضارع إما أن يكون يفعل أو يفعل أو يفعل. إن كان من باب يفعل أو يفعل فتكسر الهمزة. علم يعلم اعلم اعلم علم يعلم يعلم. إن كان من باب يفعل فالأمر منه يع الثاني ساكن. إذا نحتاج إلى همزة الوصل. ماذا نصنع؟ نقول عينه مفتوحة. إذا نكسر همزة الوصل. جلس يجلس اجلس لأنه من باب يفعل. أما إن كان من باب يفعل بضم العين فحينئذ تضم همزة الوصل. لماذا؟ لأن عدم الانتقال من كسر إلى ضم. فتقول انصر نصر ينصر انصر. طيب والنون ساكنة أي حادث غير حصري. الساكن عندهم حادث غير حصري لأنه كيف قال انتقال من كسر إلى ضم وأنت تقول انصر انصر. ليش انتقال من كسر إلى ضم؟ لأن النون فاصل. عندهم أن الحرف الساكن حاجز غير حصري فكأنه غير موجود فكأنه غير موجود. كتب يكتب اكتب. خرج يخرج اخرج. قتل يقتل اقتل. نصر ينصر انصر. اذا تكون هذه الهمزة اذا سلبناها للتمكن بالساكن اما تكون مكسورة او مضمومة. تكسر اذا كان المضارع بفتح عينه او كسرها. اعلن اجلس ابرد. وتضم اذا كانت عينه مضمومة. تضم اذا كانت عينه مضمومة. وسبق أن الفعل المضارع الأمر الذي يشتق من الفعل المضارع لا يخلو إما أن يكون صحيحا أو معتلا. فإن كان صحيحا إما أن يكون صحيحا سالما أو مهموزا أو مضاعف. الصحيح السالم السالم محده ما سلمت أصوله لا نقل حروفه. ما سلمت أصوله من حروف العلة والهمز والتضعيف. يكتب الياء حرف من حروف العلة. هل هو معتل؟ لا ليس معتل. لما؟ ليست أصلا. الأصول هنا الكاف والتاء والباء. إذا يكتب لا نقول هذا حرف فعل مضارع معتل لأنه مفتتح بالياء. نقول لا هذه ليست أصلية وإنما يكون حرف العلة واعتمد في الحكم على الفعل بكونه معتلا إذا وقعت أصلا إما فاء أو عينا أو لاما. الصحيح السالم قلنا لابد أن يكون ثانيه ساكن. إذا لابد من همزة الوصل. يكتب يعلم يضرب يجلس ينصر يقتل. كل هذه نقول صحيح سالم فلا إشكال. نطبق عليه القاعدة الماضية. المهموز الذي أحد أصوله همز مثل أكرم. ها أكرم طيب مهموز جب همز ليست أصلية وإنما هي زائدة. أكرم فيه همز. لذلك إذا قلت تعبير الدقيق إذا قلت ما أحد حروفه همزة دخل معنى أكرم وأخرج. أليس كذلك؟ إذا قلت مثلا المهموز ما أحد حروفه همزة دخل معنى أكرم لأن أكرم الهمزة أحد حروف أفعل. لكن إذا قلت ما أحد أصوله الفاء أو العين أو اللام الهمز مثل أخذ وسأل وقرأ نقول هذا هو المهموز. المهموز كالصحيح. المهموز كالصحيح يعني يحذف أوله إن كان الثاني ساكن وهذا هو الغالب ليجتنب همزة الوصل. شذ من هذه كم؟ ثلاث كلمات. أخذ وأكل و أمر. هذا ليس بشاذ. أخذ شاذ خذ المحكوم عليه أخذ بأنه شاذ ليس بصحيح. ليس كذلك؟ أخذ ليس بشاذ. أمر ليس بشاذ. وإنما خذ وكل ومر هذه نقول شاذة. لماذا؟ لأن المضارع من أخذ يأخذ ومن أكل يأكل ومن أمر يأمر. هذا الأصل. فإذا طبقنا القاعدة يأخذ نحذف حرف المضارعة الثاني ساكن نحتاج إلى همزة الوصل. هذا من باب يفعل. إذا تكون الهمزة مضمومة أصله أخذ. يأخذ. خذ خذ استثقلت الهمزة التي هي فاء سالمة فحذفت فصار أخذ في ضم الهمزة والخاء. الهمزة انسلبت لأجل التمكن بالساكن، فلما تحرك ما بعدها بعد إسقاط فائه نقول لا حاجة لها فصار خذ على وزن خذ عل الذي حذف فاء الكلمة يأخذ يفعل يا إذا الهمزة هي فاء الكلمة هي التي سقطت، فوزن خذ عل أخذ خذ أخذ يأخذ خذ أمر قبل أمر ما هو أكل يأكل إذا ما بيأخذ يأكل أسقط حرف المضارعة لابد من همزة الوصل لتمكن من الساكن تكون مضمومة لأن العين مضمومة صار أكل أسقطت فاء الكلمة التي همزة طلبا للتخفيف صار أكل بضم الهمزة والكاف لا حاجة لي الهمزة لأنه جاء بها لتمكن من الساكن فصار كل على وزن عل. مر أصلها يأمر أؤمر أؤمر حذفت الهمزة الثانية التي فاء الكلمة طلبا للتخفيف صار أمر جاء بهمزة الوصل لتمكن من الساكن لا داعي لهمزة الوصل لأن الثاني صار الذي عليه صار متحرك بعد إسقاط الفاء فأسقط صار مر. الأول كل وكل هذا مضطرب سواء كان معطوفا أو لا مبتدأ به كلام أو لا، أما مر فهذا إذا لم يسبق بعاطف فهو بإسقاط الهمزة، أما إن سبقت بعاطف فأنت مخير بين الهمز عودة الهمزة وبين إسقاطها. ومر أهلك بالصلاة ومر مر يصح أن تقول ومر وأمر، والأكثر استعمالا بعد الواو والفاء إرجاع الهمزة عودة الهمزة. سل هذا قلنا أيضا ها سل أصله سأل يسأل اسأل اسأل هذا مسموع ليس بشأن ها فاسألوا أهل الذكر فاسألوا اعلموا، لكن سل هو الذي فيه إشكال. أصله اسأل أريد التخفيف بإسقاط الهمزة لو أسقطت بحركتها التقى ساكنة السين واللام، إذن قالوا نسقط الهمزة بعد نقل حركتها إلى السين فصار إسال لا داعي لي همزة الوصل لأنها جاء بها من أجل تمكن غياب الساكن وليس عندنا ساكن. إسال السين متحركة صار سل بني إسرائيل وكله وارد في القرآن. كذلك رأى قلنا رأى في الماضي أصله رأي على وزن فعل رأي حركت الياء وفتح ما قبل القلب ألف مضارعها أصله يأيو على وزن يفتحوا. إذا أشكل عليك مثل هذه الأمور اكتبي بالصحيح يأيو حركت الياء وفتح ما قبل القلب ألف صار يرأى. ماذا صنعنا؟ أردنا التخفيف في إسقاط الهمزة. لو أسقطنا الهمزة لتقع عندنا ساكنان الراء ير والألف، ولكن نقلوا حركة الهمزة إلى الراء ثم حذفت وصار يرى وزنه يفعل. لما؟ لأن الهمزة هي العين. يرألوا يفعلوا يفتحوا يرأيو الراء هي الفاء والهمزة هي العين فوزنه يفل. المضارع منه يرى يرأيو المضارع الأمر راه لأنه من يرى تسقط حرف المضارعة الثاني متحرك لا يحتاج إلى همزة وصل وتسقط أخيرا لأنه مبني على حذف حرف العلة فتقول راه وزنه فه لأن العين واللام أسقطة لأن العين واللام أسقطة. هذا المهموس. الثالث المضاعف. ما المقصود بالمضاعف؟ ما كانت عينه ولامه من جنس واحد هذا إذا كان ثلاثيا. ما كانت عينه ولامه من جنس واحد نحو مد وشد وعد هذا الأمر منه كغيره ينظر إلى الفعل المضارع يمد مد يمد يمد لو أخطنا حرف المضارعة فالثاني متحرك أو ساكن متحرك متحرك إذا لا نحتاج إلى همزة وصل هذا على لغة فتقول مد فتقول مد هناك لغة أخرى إذا أسند هذا الفعل إلى الضمير المستقل كما جاز الإبقاء على الإدغام جاز الفتح فتقول مد يمد أمدد هذا باعتبار الأصل لأن مد أصل مدد مدد أدغمت الدال الأولى في الدال الثانية بعد إسقاط حركتها لأنه لا يمكن إدغام إلا لسكن الأول ليتمكن من إدغامه الثاني مد مدد صار مد بإسقاط حركة الدال الأولى يمدد يمدد إذن الثاني ساكن وليس متحرك لأنك إذا أردت فك الإدغام لابد أن ترده إلى أصله قبل الإدغام فتقول أصله يمدد يمدد لما أريد الإدغام نقلت حركة الدال الأولى وهي الضمة إلى الميم لذلك تقول يمد بضم الميم هذه الحركة حركة عين يفعل مد يمد من باب فعل يفعل ما الدليل على أنه من باب فعل يفعل تقول يمد الميم هذه أصلها فاء كلمة والأصل في الفعل المضارع يفعل ويفعل ويفعل سكون فاءه فإذا حرك فاعلم أن هذه الحركة نقلت من عين الفعل تريد الفرق في فعل الأمر لابد من فكه في فعل الفعل المضارع فتقول يمدد تحذف حرف المضارعة والميم ساكن إذا لابد من همزة الوصل تكون محركة بالضم لأن عينه مضمومة فتقول أمدد أمدد إذا فيه لغتان فعل الأمر إذا كان من فعل مضاعف وأسند إلى الضمير المستتر المخاطب فلك فيه لغتان الإدغام والفك والفك أكثر استعمالا وهي لغة أهل الحجاز والضم من صوت أشدد به أزل جاء بها القرآن ويجوز أيضا الإدغام ويجوز الإدغام يعني عدم الفك وإذا لم يفك الإدغام لك في حركة الدال آخره لك فيها أوجه إما ثلاثة أوجه أو وجهان إن كان من باب فعل يفعل فلك وجهان إما الفتح وإما الكسر مثل ماذا قر يقر قر قر يقر فعل يفعل يقر يقرر هذا الأصل إذا قلت قر قر قر بكسر الراء وقر بفتح الراء لما كسرت ولما فتحت كسرت أولا لأن الحرف الأول الذي هو الراء المضغم في الثاني كاسر والحرف الثاني لابد من تسكينه تسكينة ها الحرف الأول كاسر قر الحرف الأول الراء ساكن لأنه لا يمكن أن يضغم في مثيله إلا إذا كان ساكنا وسكونه سكون بنية والراء الثانية التي أدغمت فيها الراء الأولى نقول لابد من تسكين تسكين بناء لأنه أمر والأمر مبني على السكون إذا لم يتصل بآخر شيء ولم يكن آخر حرف إلا إذا التقى ساكنان فتحرك الثاني على خلاف القاعدة إما بالفتح طلبا للخفة وإما بالكسر على الأصل إما بالفتح طلبا للخفة فتقول قرة مدة عدة الفتح هذا لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين لأن الدال الأولى والدال الثاني كل منهما ساكن مدة قرة الراء الأولى والراء الثاني كل منهما ساكن إذا لابد من تحريك الثاني بالفتح تخفيفا لأن الأصل في الكسر أنه خاص بالأسماء ولا يدخل الأفعال فتقول قرة مدة عضة بالفتح ويجوز مدي ها مدي للعصر من التخلص لقاء السكن بالكسر عدي عد يعد عدي ها عضي بكسر الضاد لماذا؟ على الأصل بالتخلص لقاء السكن إن كان من باب يفعل جاز وجه ثالث وهو إتباع اللام حركة العين مثل ماذا؟ شد يشد تقول شد طلبا للقصة بالفتح شد على الأصل شد يشد شد بضم الدال. لما ضمت الدال هنا؟ اتباعا للعين، اتباعا للعين، شد يشد، اتباعا للفاء، عفوا ليس للعين، اتباعا للفاء، لان الشين هي فاء الكلمه. اذا كانت من باب يفعل جاز لغه ثالثه او وجه ثالث، وهو ضم الحرف الثاني الذي هو لام الكلمه اتباعا لفائها. اما ان كان من باب يفعل ويفعل فلا يجوز فيه الا لغه، لا يصح قر، لا يصح. لمن؟ لان فاءه مكسوره وليست مضمومه. اما شد هذا يجوز فيه ثلاثه اوجه، قر يجوز فيه وجهها، عض يعض، تقول عض بالفتح يحتمل انه اتباع ويحتمل انه تخلص من تقاء الساكنين، وعض للتخلص من تقاء الشقاق. اذا اسند هذا فيما اذا اسند الى ضمير مستتر، اذا كان مخاطب به مفرد مذكر مدة. اما اذا اسند الى ضمير ساكن وهو الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المؤنثه المخاطبه، فحينئذ وجب الادغام ولا يجوز الفك. ردي ولا يصح اردد، اردي لا يصح. اذا اسند الى ضمير متحرك وهو نون الاناث، هنا وجب الفك ولا يجوز الادغام، فتقول أرددنا أمددنا أشددنا، لابد من الإدغام. هذا إذا كان مضاعفا. إذن الصحيح إما أن يكون سالما أو مهموزا أو مضاعفا. المعتل إما أن يكون مثالا أو أجوفا أو ناقصا أو نفيفا مفروقا أو نفيفا مقرونا. إن كان مثالا إما أن يكون يائيا وإما أن يكون واويا، وإذا أطلق المثال عند الصرفيين انصرف إلى الواوي، انصرف إلى الواوي. إن كان مثالا يائيا فهو كالصحيح يفع فاؤه يا، تقول ييفع مثل يعلم. إذا أردت فعل الأمر تصغر حرف المضارع، الياء حرف ساكن تأتي به همزة الوصل، ينفع من باب يفعل، إذن عينه مفتوح لابد من كسر همزة الوصل، فتقول إيفع مثل الصحيح. المثال الواوي في المضارع تسقط فاؤه، وعلى يوعد تقول يعد بإسقاط الواو، لماذا؟ لوقوع الواو بين عدوتيها. إذن عندنا علة تصريفية لابد من إسقاط الفاء. إذا أردت الفعل فعل الأمر لابد أن تشتقه من فعل المضارع، هل تأخذه من وعد يوعد أو يعد؟ هنا نظروا إلى الفرق، ولذلك ذكرنا في مثاله محرك أن يكون مما تسقط فاؤه في المضارع، وهو وعد يعد، فتأتي إلى يعد تقول نسقط حرف المضارعة وهو الياء العين متحركة، فتقول عد، وصل يصل صل، وسم يسم سم. إذا لا نحتاج إلى همزة وصل لكون الثاني متحركا. أين الواو؟ سقط، هل وقعت بين عدوتين؟ إحنا أسقطنا الياء من أصلها، يوعد يعد الأصل، إذا أسقطنا الياء وهي علة في حذف الياء في المضارع أن ترجع في الأمر، أليس كذلك؟ عد، أين الواو؟ تقول سقط، لما؟ لكونها وقعت بين عدوتيها، أين عدويها؟ في المضارع، والآن في الأمر ليس عندنا ياء، نقول حملا على المضارع أسقطت في الأمر كما أسقطت في المضارع، علة إسقاط الواو في المضارع وقعها بين علتيها، علة إسقاط الواو في الأمر عد وصل وسم، نقول حملا على المضارع، حملا على المضارع، هذا فيما إذا كان مثالا. إذا كان أجوى فقال وصام، هذا نقول إذا سكن لامه وجب حذف عينه، إذا سكن لامه وجب حذف عينه، ويسكن لامه في موضعين، فيما إذا كان المأمور به المخاطب مفردا مذكر، قم قام يقوم يقوم تقول قم. إذا المخاطب به مفرد مذكر. ماذا صنعت؟ أسقطت عين الفعل. لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين. أصله يقوم يقوم، أسقطت حرف المضارعة، صار عندك قوم. القاف مضمومة، الواو ساكنة، الميم ساكنة تكون بناء، التقى ساكنان الواو والميم، إذا لابد من إسقاط الواو، فتقول قم. قم هذا فعل أمر مبني على السكون، ما وزنه؟ ثل. أين عينه؟ سقطت. لماذا؟ لتخلص من التقاء الساكنين. الموضع الثاني الذي يسكن لامه إذا اتصل بنون الإناث، النسوة يقمن، يقمن، يقمن. أين الواو؟ ها، يقمن. الأمر منه يقوم. طيب يقوم على الأصل، نترك النون في المضارع، يقوم، أسقط حرف المضارع، قوم. إذا اتصل به نون الإناث فقد سكن آخره لاتصاله بنون الإناث، صار قوم، ليس كذلك؟ حذفت الواو للتخلص من تقاء الساكنين فصار قمنا. قمنا يا هندات، قمنا هذا فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. ما وزنه؟ فلنا. فلنا. أين العين؟ سقط. لماذا؟ تخلص من تقاء الساكنين. هذا فيما إذا أسند إلى ضمير مستتر وهو المخاطب به الواحد المفرد المذكر، أو أسند إلى ضمير رفع متحرك وهو نون الإناث. إذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة حينئذ تثبت عينه ولا يجوز حذفها. لما؟ لأنها حذفت في الأول والثاني للتخلص من التقاء الساكنين، لأن اللام ساكنة وهنا اللام ليست ساكنة. تقول قوما، قولا، قولا، اللام متحركة بالفتح. إذا هل يلتقى ساكنان الواو ولا لم يلتقي ساكنة، فتبقى الواو التي هي على الكلمة على حاله. فقولا له، وقولوا للناس حسنا. قولوا هنا أسند الفعل الأجوف إلى واو الجماعة وهو ضمير منفصل مبنى على السكون في محل رفع فعال. ما حكمه؟ لكونه يبنى على حذف النون سلم آخره وهو اللام من السكون، إذا لم يسكن التي كانت هي علة حذف العين. قومي، قومي، هذا أسم ليلة ياء المؤنثة المخاطبة، بقيت أو سلمت العين. لماذا؟ لأن آخره قومي محرك بالكسر، إذا لم يلتقي، لم يلتقي ساكنان، لم يلتقي ساكنان. هذا فيما إذا كان أجوف، والأمر من خاص، من خاصة خفي العقاب، خفي، خفي. إذن أسقط العين، ومن أجاد أجد الجواب. وإن يكن الأمر سالم مؤنث تقول لها خافي، خافي. بقيت الألف، لم تحذف خافي، الألف هذه مقلبة على واو، لم تحذف. لماذا؟ لأنه لم يلتقي ساكن. كذلك خافوا، خافا، ليس عندنا حذف لعدم وجود علة التخلص من تقاء الساكنين، أو لم يوجد الساكنان أصلا. الثالث الناقص، وهو فيما إذا كان آخره يعني لامه حرف من حروف العلة. سبق أنه قال والآخر احذف إي يعلم، هذا في الفعل المضارع. وكذلك إذا أخذ منه الأمر فيكون علامة بنائه حذف حرف العلة. إذا أخذ منه يغزو تقول أغزو، هذا فعل أمر مبني على حذف الواو. لما؟ لكونه ناقصا واويا، والضمة هذه دليل على المحذوف. ارمي يا زيد، ارمي محذوف الياء والكسرة دليل عليها. اخشى يا زيد المحذوف الألف و الفتحة دليل عليها. هناك تفصيلات تأتينا في باب المعتلات إن شاء الله، فيما إذا أسند إلى واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. بقي اللفيف المفروغ والمقرون. المفروغ مثل ماذا؟ وقع، وقع يعني ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة وتوسط بينهما حرف صح. وقع، وقع هذا يأخذ حكم وعد وسعى. ما حكم وعد؟ في الأمر حذف الفاء، ما حكم سعى؟ حذف الألف. فتقول وقى يقي، تحذف الأول وتحذف الأخير فصار قه. لابد من هاء الشك، لابد من هاء الشك، فتقول قه على وزن إيه على وزن إيه، لأن المحذوف فاء الكلمة ولام الكلمة. هذا كلمة إذا كان لفيفا مفروقة يأخذ حكم وعد وسعى، يعني لابد من حذف فائه ومن حذف لامه. هناك تفصيل سيأتينا في باب المعتلة. طيب، لأنه إذا أسند إلى نون، إلى نون الإناث، تقول قينا برد الياء وقين للمؤنث. سيأتينا في باب المعتلة. اللفيف المقروء، اللفيف المقروء مثل عوى وشوى. شوى الفاء حرف صحيح، والعين حرف علة، واللام حرف علة. حكمه في الأمر يأخذ حكم سعى. شوى يشوي، يشوي. ماذا تقول؟ تحذف حرف المضارع. يشوي لابد من همزة الوصل، آخره حرف علة، إذا لابد من بنائه بإسقاط حرف العلة. صار يشوي، اشوي يا زيد، اشوي يا زيد. اذا اسقط منه اللام فقط وهو حرف علم، وهو حرف علم. وهذه هناك زيادات وتفصيلات تاتينا في باب المعتلات باذن الله. اذا وبدأه احذف، وبدأه اي الحرف المبتدا به احذف ايها الطالب. يكو امر حاضري، امر حاضر يكو، قلنا هذا فعل مضارع ان كان الناقصه مجزوم. لما جزم؟ لوقوع في جواب الطائر. احذف يكو، احذف يكو. اين النون؟ حذفت تخفيفا، ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نونه وهو حذف ملتزم. اذن وبدأه احذف يكو امر حاضري، وهمزه من سكين تال صير، ان كان التالي لحرف المضارع ساكن فلا بد من همزه الوصل. صيري بدأه همزه، يعني بدل من ان يكون اوله بدل من ان يكون اوله حرف المضارعه صار اوله همزا. او ابقي، او ابقه على حاله متى؟ ان كان التالي محركا، ان كان التالي محركا. ثم بين لك حكمه، لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. صور لك اولا فعل الامر كيف يشتق، ثم قال ثم التزم بناءه مثل مضارع جزم، ثم للترتيب والتراخي. وهل هنا الترتيب والتراخي مراد؟ نعم. لماذا؟ ثم ذكرنا السابق حكم على الشيء فرع عن تصوره، اذا لابد ان يذكر الثاني اولا الاشتقاق ثم يبين حكمه. ما حكمه؟ ثم التزم بناءه. اذا يتحتم بناء فعل الامر. لما؟ لما؟ الاصل. وما جاء الاصل لا يسال عنه. لا يقال انت لماذا مسلم؟ انت الان نشات بين ابوين مسلمين، ما يقال لما اسلمت؟ لكن اذا كان جاء من خلف تقول لما اسلمت او كيف اسلمت؟ نعم. ثم التزم بناءه، أي بناء فعل الأمر، لأن الأصل في فعل الأمر مبني، وما جعل الأصل لا يسأل عنه. مثل مضارع جزم، هذا بيان لما يبنى عليه. الأول ثم التزم بناءه، الحكم العام أنه مبني. ثم يبنى على أي شيء؟ قال مثل مضارع جزم، يعني مثل مضارع شبه فعل مضارع مجزوم. هذا على قاعدة عامة المشهورة في كتب النحاة، أن الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه. يعني إن كان المضارع يلزم بالسكون فذلك الأمر يلزم يبنى على السكون، إن كان فعل المضارع يلزم بحذف حرف العلة كذلك الأمر يبنى على حذف حرف العلة، إن كان المضارع مجزوم بحذف النون في الأمثلة الخمسة يبنى فعل الأمر على حذف النون. ولكن أورد على هذا القاعدة، أورد عليها إشكال، وهو أمر جمع المؤنث. أمر جمع المؤنث، تقول إذ أمر جمع المؤنث قمنا يا هندات، قمنا يا هندات. في القاعدة يقولون الأمر مبني على ما يلزم به المضارع، إذا المضارع يكون معرضا لا مبنيا. فإذا قيل قمنا يا هندات، قمنا هذا فعل أمر مبني على السكون. لما؟ لاتصاله بنون الإناث. بني على السكون بناء على ما يرجم به مضارعه. ما هو مضارعه؟ يقمنا. يقمنا هذا فعل مضارع، هل هو مجزوم أو مبني؟ مبني. إذا كيف نقول على ما يرجم به مضارعه؟ فنقول يقمنا هذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. إذا خرمت القاعدة. تقول اضربنا، اضربنا يا زيد، اضربنا هذا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. مضارعه ليضربن، والله لتضربن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون الإناث. إذا أورد على هذه القاعدة فيما لو كان الفعل المضارع مبنيا وليس معربا. فزيد على القاعدة تصحيحا لهذه فقيل الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه لو كان معربا. فلما قالوا لو كان معربا قالوا يرد عليكم ما كان الماضي، ما كان مضارعه مبنيا، إذا لا تشمله، إذا لا تشمله. لكن نجيب عن هذه بأن القاعدة عامة، بأن القاعدة أغلبية وليست عامة، وهذا الشأن في القواعد أنها تكون أغلبية، حتى في القواعد الأصولية والقواعد الفقهية تكون أغلبية وليست مستوعبة لجميع الأفراد. لماذا؟ لأنه يرد هذان النوعان، أمر جمع المؤنث السالم والأمر المؤكد بنون التوكيد الثقيل أو خفيف فإنه مبني على الفتح. كذلك يرد ما لا مضارع له، هلم وتعالى وهاتي، هذه الصحيح أنها أفعال أمر. هاتي هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، وتعالى مبني على فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، وهلم مبني على السكون المقدر. أين مضارعها؟ ليس لها مضارع. إذا خرجت هذه فنقول قاعدة أغلبية، نقول قاعدة أغلبية. إذا نقول على ما ذكره الناظم هنا ثم التزم بناءه مثل مضارع الجزم، أن الفعل فعل الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه، وعليه يقولون له أحوال أربعة. أولا أنه يبنى على السكون، ثانيا يبنى على الفتح، ثالثا يبنى على حذف حرف العلة، رابعا يبنى على حذف النون. هذه أربعة أحوال. يبنى على السكون متى؟ إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، أو اتصل به نون الإناث مطلقا سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر. نقول يبنى على السكون إذا لم يتصل به شيء، يعني لا ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة ولا نون التوكيد، أو كان اتصل به نون الإناث، فحينئذ يبنى على السكون مطلقا سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر. تقول اضربنا يا هندات، اضربنا هذا فعل أمر مبني على السكون لاتصال بنون الإناث. ارمينا يا هندات، ارمينا نقول فعل أمر مبني على السكون ولو كان معتلا، حرف العلة يثبت مع نون الإناث ويكون مبنيا الفعل مع نون الإناث على السكون. ارمينا، ادعونا، اقضينا، في ثلاثة الأنواع اقشينا، اقشينا يا هندات. في الأنواع الثلاثة نقول إذا كان مخصوما بواو أو ياء أو ألف نقول الفعل فعل الأمر إذا أسند إلى نون الإناث فإنه مبني معها على السكون. إذن يبنى على السكون إذا لم يتصل بآخره شيء، لا ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنث المخاطبة ولا نون التوكيد، بشرط أن يكون صحيح الآخر أو اتصل به نون الإناث مطلقا سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر. الثاني نقول يبنى على الفتح، وذلك إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، وهذا فيما إذا أسند إلى المفرد، يعني لينبذن هذا فعل مضارع. اضربن يا زيد، لينبذن هذا فعل مضارع. اضربن يا زيد، اضربن فعل أمر مبني على الفتح، أي لا ترددون، اضربن فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. إذا اتصلت نون التوكيد الثقيلة بما أسند إلى نون الإناث نقول بقي على أصله وهو البناء على السكون. هل يجوز تأكيد الفعل فعل الأمر المسند إلى نون الإناث؟ نقول نعم يجوز. اضربنا تقول اضربناني، اكد الفعل فعل الامر المسند الى نون الاناث، لكن يشترط ان يؤتى بالف فارقه بين نون الاناث ونون التوكيد. لماذا؟ دفعا لتوالي الامثال، هذا مكروه عندهم، فلا بد من حرف يفرق. فقيل اضربنا اضربناني، لا بد من كسر النون تخلصا من التقاء الساكنين. كذلك اذا اكد الفعل فعل الامر اذا اسند الى الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المؤنث المخاطبه نقول بقي على اصله، وهو انه يبنى على حذف النون. تقول اضربا اضربا، هذا ما حكمه؟ مبني على حذف النون. اذا اكد اضرباني اضرباني هذا فعل امر مؤكد وهو مسند الى الف الاثنين. بعضهم يقول اذا اكد فعل الامر فهو مبني على الفتح، فدخل معنا اضربناني واضرباني واضربن واضربن. اضرباني هذا فعل امر اسند الى الف الاثنين واكد بنون التوكيد الثقيله. نقول اضرباني فعل امر مبني على حذف النون، ولا تقول على الفتح الاتصال بنون التوكيد، لا تقول مبني على حذف النون. لماذا؟ لكونه من الامثله الخمسه في الاصل. اضربن اضربن اصل اضربون اكد الفعل المسند الى واو الجماعه، التقى ساكنان الواو والنون الاولى من المشدده، لانه التوكيد الثقيله الاول الاولى ساكنه والثانيه متحركه، التقى ساكنان حذفت الواو فاضربن اضربن. الفرق بين المسند الى واو الجماعه والمبني على الفتح فتح الباب. اضربن هذا مسند الى المفرد الواحد، اضربن الباء مضمومه هذا مسند الى واو الجماعه، فرق بينهما. اضربن اضربن اصلا اضربين، التقى ساكنان الياء والنون الاولى من نوني التوكيد فحذفت الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها اضربن. اذا نقول القسم الثاني ان الفعل فعل الامر اذا اكد بنون التوكيد بني معها على الفتح، وهذا مختص فيما اذا اسند للمفرد الواحد المذكر. اما اذا اكد المسند الى نون الاناث فهو على اصله انه مبني معنا على السكون، لكن لا يبين الالف نون التوكيد الخفيفه وانما تختص بالثقيله. كذلك اذا اكد المسند الى الف الاثنين تختص به الثقيله دون الخفيفه. اما اذا اكد المسند الى الواو واو الجماعه اضربن اضربن يجوز فيه التوكيد بالنون الخفيفه والثقيله، كذلك اضربن اضربن يجوز التاكيد بنون التوكيد الخفيفه والثقيله. الحاصل انه نون التوكيد الخفيفه لا تلي الالف ابدا، لا فيما اسند الى نون الاناث ولا فيما اسند الى الف الاثنين. الثالث انه يبنى على حذف حرف العله، وهذا اذا كانت لامه حرفا من حروف العله. فنقول اذا كانت لامه حرفا من حروف العله الواو او الياء او الالف نقول يبنى على حذف حرف العله مطلقا، لا بشرط الا يتصل به الف الاثنين ولا واو الجماعه ولا ياء المؤنثه المخاطبه ولا نون الاناث ولا نون التوكيد. اذا لم يتصل به واحد من هذه الخمسه نقول حينئذ بني على حذف حرف العله، ارمي ادعو اخشى. اما ارمي ارمو ارمي فنقول لا، ليس مبنيا على حذف حرف العله. كذلك ارمينا ادعونا اخشينا ليس مبنيا على حذف حرف العله. هل يؤكد الفعل المعتل؟ نقول نعم يؤكد، ولكن تبقى الواو والياء لامكان اظهار الفتح، فتقول ادعونا ادعونا تبقى الالف الواو كما هي. لماذا؟ لان الفعل هنا اسند الى الواحد، واذا اسند الى الواحد بني مع نون التوكيد على على الفتح، فتقول ادعون، هذا فعل امر مبني على الفتح مع كونه معتل العقد. اذا ليس كل ما كان معتل العقد فهو مبني على حرف العله، لابد من القيد ما لم يتصل به كذا وكذا ولا نون التوكيد. ارمينا يا زيد، ارمينا، نقول هذا فعل امر مؤكد بنون التوكيد الثقيله وهو معتل العقد. هل جزمه أو هل بناه على حرف العلة؟ الجواب لا، إنما يبنى على الفتح لكونه متصلا بنون التوكيد. اخشينا، هنا حصل جديد، شيء جديد، وهو قلب الألف ياء. أما الواو فكما هي، الياء ارمينا كما هي، الألف لا يمكن أن تظهر عليها الفتح، إذا لابد من قلبها ياء، فتقول اخشينا يا زيد، اخشينا، أصبح خشية يخشى. اخشينا قلبت الألف ياء للتمكن من إظهار الفتحة. هذه الحال الثالثة. الرابعة أنه يبنى على حذف النون، وهذا فيما إذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. قولا تقول فعل أمر مبني على حذف النون، لماذا؟ لكونه أسند إلى ألف الاثنين، والألف ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قولوا، وقولوا للناس الحسنى، قولوا هذا فعل أمر مبني على حذف النون، لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة، والواو هذه فاعل. اركعي واسجدي، اركعي هذا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه أسند إلى ياء المخاطب، يا المخاطب. هذه أحوال أربعة لابد من التفصيل السابق فيها، ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.